مهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب يا مال. قولوا للصديق خير ربك في ايديه السلطان. مهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب يا مال. تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان. قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان. تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان. لو كان صعب مرير شوف الخير جواه بإيمان. قولوا للصديق خير وانت في مرضك أو تعبان. ظرفك لو كان صعب مرير شوف الخير جواه بإيمان.